الديون بفقد الخيال الذي يشغله وجود المسلمين رغم انه فرض عين على كل مسلم بدل عاقل الزم بالصيام. تامل الى هذه الكلمه فنتحدث بمشيئه الله عز وجل عن فقد الصيام. هذا ليس هو محل الشاهد في كلامي، لكن الاهم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمه بالغه عاقله مكلفه بالحكم. وتلك قاعدة نبينها بمشيئة الله عز وجل قبل البدء في الحديث. ثم نقدر الله لنا نتحدث عن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف لبعض أصحاب النبي. هذا يكون في يوم آخر، يوم فطر الصيام، يوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت قد فكرت أن أجعل لقاءنا هذا من لقاءات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة المعلومين عند أكثر الناس، لكن يجهلون كثيرا من قدرهم ومن حقهم في حبنا لهم وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أجعل لقاء الفجر الذي جعلنا فيه بعض العناصر تقوية للعموم وتعلية للنفوس في هذا الشهر العظيم، أجعل فيه أيضا الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يعلم جل المسلمين عن أسمائهم شيئا. في كثير من أصحاب النبي أسماءهم ليست معروفة لدى كل المسلمين إلا رحم رب، ولا نعرف عنهم شيئا. فأردت أن أجمع بين الأمرين، وهذا من كتاب صيغ أعلام النبلاء الثاني وبداية ونهاية الكثير وغيرها من كتب التراجم لأهل العلم. وأنا كنت بينت قبل ذلك، قبل هذا الشهر الكريم، ونحن نتحدث عن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بأصحاب رسول الله. العلة في هذا أولا لأن الدين هذا ما وصل إلينا إلا عن طريقهم وعن طريق دمائهم وأشمائهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، خاصة ونحن في هذا الزمان الذي وجد فيه عالم ملأ وبيان وبوضوح من يسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ينتمي إلى هذا الدين أو يدعي أنه منتميا إلى هذا الدين. لذا كان من الواجب علينا أن نتعرف على هؤلاء الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ثم نجعل اللقاء ثالثا بقدر الله تبارك وتعالى نستكمل فيه الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جهل سيرته أكثر المسلمين للأسف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المواضيع بمشيئة الله عز وجل. فقه الصوم أيها الإخوة قلت في بداية الحديث أنه فرض عين. معنى فرض عين يعني احنا عندنا الاحكام ممكن تقول فرض كفايه وممكن تقول فرض عين. انا احاول قدر المستطاع ان ابسط الكلام حتى وان كان كلاما فقهيا علميا بحتا، احاول ان انزل به الى مستواي انا، لا اقول الى مستواكم انتم، فانتم اعلى قدرا بمشيئه الله عز وجل. لكن بعيدا عن الخلافات، بعيدا عن كثره الاراء، نحاول ان نتوقف على ما يفيد اكثرنا في هذا الزمان بخلاصة سريعة وبحديث صحيح وبأثر صحيح ثبت عن الصحابة أو سند ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة، إن هذا الفقه الذي نتحدث عنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة بالغة، وهذا هو الاختصاص يخرج مع مصدر هذا التعريف الصغير الذي لا يكلف، فإنه لا يجب عليه هذا الأمر إلا بعد البلوغ. المرأة والرجل في هذا الحكم سواء. طالما دخل عليك شهر رمضان وقبل أن ندخل عليك، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعلم أبنائنا الصلاة لسبع وهم أبناء سبع سنين، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر سنين رغم أنهم لم يبلغوا الحلم، رغم أنهم في هذا السن ما كلفوا ولم يسألوا ولم يحاسبوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نربي أبناءنا ونعلمهم قبل أن يكلفوا، فيكون عند التكليف على بينة من الأحكام التي يقومون بها. أنت ذات نفسك في الواقع العملي ما ينفعش تخش أي مباراة عظيمة أو أي امتحان كبير إلا بعد أن تتدرب له وتتهيأ له حتى تكون على بينة من الأمر. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه ما كلفنا بما لا نطيق على الفعل أبدا، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا هذه الأحكام. كذلك الأمر الأمة ينبغي عليها أن تكون على علم بأحكام الصيام. أنت مسلم ومفارق للصيام، ينبغي أن تكون على علم بكل أحكامه. المرأة قد تختلف عن الرجل في هذا الأمر في بعض الجزئيات، فيما يتعلق به من حيث او نفاس او رضاع او حمل او ما شابه ذلك. هذا هو الامر الذي تختص به المراه عن غيرها من الرجال، رغم ان الرجل ايضا قد يكون مسؤولا عن التعلم بهذه الاحكام في بعض الاوقات. ليه؟ اولا ان كان يمنع زوجته عن حضور درس العلم، هذه نقطه وهي لا، او ان كانت زوجته ست بسيطه لا تستطيع ان تفهم دروس العلم، فعليه ان يتعلم هو هذا الامر ثم يوصله بامر مبسط الى زوجته، او لعل زوجته تستحي ان تسال في هذه الامور، فكان لزاما عليه ان يتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا تنسى ايها الاخ الفاضل وايها الاب الكريم وايها الولي العظيم انك مولى على رعيتك هذه، زوجتك انت مسؤول عنه، ابنتك انت مسؤول عنه، ولدك ذكرا كان او انثى انت مسؤول عنه، فينبغي ان توصل لهم هذا الدين كما تحرص كل حرص ان تسعى ليل نهار على ان توصل لهم الطعام وعلى ان تكفيهم مؤنه الحياه وتوفر لهم اسباب الحياه السعيده. انت ايضا قد تنجو بنفسك من النار لكن قد تقف قبل دخول الجنه بسبب اهلك بسبب اولادك، وهذه حقيقه ايها الاخ الحبيب. انت ممكن تكون مجدل في عملك قوي، مصليا مزكيا حاجا طائعا خاصا لوصلك عالما بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكنك تركت اهلك وضيعتهم من هذا الدين. ما امرتهم بالصبر، ما امرت زوجتك بالحجاب ولا النقاب، ما امرت بنتك بهذا الامن وبهذا الحكم العظيم، ما امرت ولدك بالصلاه، ما علمتهم احكام الصلاه، ما علمت زوجتك وبناتك احكام الطهر، وهو امر واجب على كل مسلم ومسلم ان يتعلموا هذه الاحكام. هذا دين ايها الاخوه، هذا دين نسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. يدخل علينا شهر رمضان وأكثر الناس لا يعرفون مفترات الإسلام ومباحات الإسلام، ولا يزالون يسألون القطرة تفطر أم لا تفطر، الحقنة الشرعية، الحقنة المغذية، الحقنة اللي في العقل، الحقنة اللي في الوليد، تفطر أو لا تفطر، الاستحياء، الحجامة، الحاجب والمحجوب أفطار كما في حديث النبي، إيه التفصيل في هذا الأمر؟ المسافر أنت يصوم وأنت ما يصومش؟ طب إيه أفضل ليه؟ أسئلة عجيبة. لو سألت كل قائل كان لزاما علي أن يكون على علم بها، ورغم ذلك أكثر الصائمين يجهلون هذه الأحكام. إذا كيف تصوم إلى الله تبارك وتعالى؟ كما ذكر ابن حجر في ترتيبه لدرجات الصيام وهو يقول: صيام العوام، يعني صيام كل الناس، وهو الصيام عن الطعام والشراب. تفاجئ إنك تصوم عن الطعام والشراب، خلاص أنا عارف إن من أول ما الفجر يأذن هبطل أكل وهبطل شرب وهستمر على كده حتى يؤذن لصلاه المغرب او حتى ياتي وقت الغروب. طيب هل هذا هو الصيام المطلوب انت به شرعا؟ فعلا هو ده الامر. اين احكامك؟ الحق التي تستحي ان تفطر هل هي ماجوره بهذا الفعل ام هي اثمه؟ امور عديده ايها الاخ الحبيب ينبغي ان تسال عنها. ولذلك جعلنا وخصصنا لقاء من هذه اللقاءات الثلاثه لمشيئه الله عز وجل الحديث عن فقه الصيام والأسئلة التي تعرض من قبل أخواتنا ومن قبل إخواننا ومن قبل آبائنا ترسل حتى نتعلم ونجيب على حضراتكم إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى. الصوم في اللغة، الصوم في اللغة هو الإنسان. كلمة لغة يا جماعة أنت ممكن تلاحظ لما تفتح أي كتاب فقهي تلاقي الصلاة لغة وشرعا، الصيام لغة وشرعا، الزكاة لغة وشرعا. يعني إيه؟ أنا كنت بسأل نفسي سؤال كثير أوي لما كنا بندرس الفقه في الازهر على مدار 3 سنين اعدادي و4 سنين ثانوي و5 سنين كليه، شوف سنوات عديده كنت بسال نفسي السؤال ده، ما كنتش عارف الاجابه. حتى من الله عليه سبحانه وتعالى ببعض المشايخ الذين علمونا هذا الامر. ايه الحكمه يعني في لغه مشرعه؟ لغه مشرعه يعني ايه لغه مشرعه؟ ده سؤال انت المفروض تعرضه على نفسك. لغه يعني معنى هذا الكلام في اللغه. طب وليه في اللغه؟ لا تنسى ان القران نزل بلغه قريش وهي اللغه العربيه، فيبقى الكلام الموجود في القران الكريم كل لفظه منه تحتوي على معنى. هذا المعنى من نفهمه؟ اهل العرب جميعا. وهذا المعنى قد يحتوي على اكثر من معنى، له معنى كذا وله معنى كذا وله معنى كذا، وهذا هو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ده اللي ممكن يترتب على معاني كذا معنى بيشترك في افراد هذا المعنى امور عديده. يعني انت ممكن تلاقي تعريف الصلاه كذا معنى لغة في تعريف الصلاة، كذا معنى ايه؟ لغة. الأمر اللغوي ده يشترك في كل الناس حتى الكافر. ولذلك لما تسمع إن في واحد كافر بيصلي يبقى فعلا الصلاة مقصود بها ايه؟ الصلاة اللغوية. خلي بالك ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا. يبقى هم كانوا بيصلوا فعلا؟ لا، يبقى دي اطلق عليها صلاه من الباب اللغوي، وهذا هو المعنى العام. لكن لما يجي يقول لك المعنى الشرعي يعني في شرعنا نحن تعريف الصلاه عندنا نحن تعريف الصلاه اصطلاحا او شرعا، اي في شرع الله تبارك وتعالى الذي شرع في امه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو ده المعنى. فلما يقول لي الصيام لغه الانسان ممكن، وهو ده المعنى، بدل ما تقول مثلا انت صايم ولا فاطر، لا انت تقول انا ممكن ما انا فاطر. من الذي هو يوصف بالفاطر سبحانه وتعالى وان كان خبرا؟ خلي بالك الحمد لله فاطر السماوات والارض اي شقها كما قالت معبد في تفسير هذه الايه سبحانه وتعالى. لكن انت تقول انا ممكن، ما تقول انا مفطر، هذا امر لا يتعلق بك. وايضا كما قال احد السلف لا تسال اخاك في ايام غير رمضان هل هو صائم ام ممكن. عين سؤال ثاني بس بعد الفضل بيقول ايه؟ لا تسال اخاك في غير ايام رمضان، في غير رمضان، هل انت صائم ام ممكن؟ يعني انت صائم ولا ايه؟ ممكن؟ مفطر ولا ممكن؟ طيب تقول انت ايه بقى؟ خلص صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من علم؟ قال لانك ان سالته احرجته واظهرت عنه. طب ليه؟ قال لك احرجته لانه لو لم يكن صائما فانت احرجته، كتبت كده قدام نفسه، ولعل لا ولعل عنده غفرا من عمد الصيام او انسان. وان كان ممسكا، خلي بالك بقى، لو هو ممسك البيت وقال لك يبقى انت فضحت واظهرت عملك، وهو يريد ان يجعل ذلك سرا بينه وبين ربه، يبقى مش ده ان النبي صلى الله انت صالح او انت مشرك ولا مفطر او ما شابه ذلك. طيب يبقى معنى الصوم في اللغه الانسان اللي هو مجرد الانسان، اي انسان انت ممسك عن الطعام يبقى ده اسمه ايه؟ ممسك عن الكلام يبقى ده اسمه ايه؟ صيام. قال الله تبارك وتعالى اني نظرت للرحمن فلن اكلم اليوم قالت صوما، وبعد كده قالت فلا تكلم، يبقى هي مسكة عن ايه؟ يبقى صائمة عن الكلام. ولذلك قيل في القاموس اللغوي امسكت الخير عن الصليب، اي صامت عن الصليب او صوت الخير. فالخير ان امسكت عن الصليب فهي صائمة عن الصوت. ولذلك سمي المعنى اللغوي، اي معنى لغوي يشتد فيه اي معنى من افراد. طيب ايه المعنى الاصطلاحي بتاعنا بقى اللي هو الشرعي؟ قال الصوم في الاصطلاح هو امساك مخصوص بنيه مخصوصه من شخص مخصوص في وقت مخصوص. ايه رايك في الكلام مخصوص ده؟ جميل جدا. نقول ثاني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو امساكه امساكه ايه؟ اشمعنى مخصوص؟ لان مش طعام وشراب بس، لا طعام وشراب وشهوه الفرج، خلي بالك، والامساك عن اللسان من الغيبه والذميمه والكذب والزور وشهاده الزور كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى امساك ايه؟ مخصوص، حدده الشرع بنوع مخصوص، يبقى يخرج من هذا الامر من هذه اللفظه من صيام الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، صيام الخلق، صيام عن اي شيء، لا ده هنا الامساك. يبقى الشرع الذي عرفه لنا هو امر مخصوص بنوع مخصوص في وقت مخصوص اللي هو شهر رمضان، الذي قلنا انه لا يكتب الا لرؤيه الهلال كما تحدثنا عن هذه المساله تفصيلا في لقائنا الماضي. من شخص مخصوص هو المسلم البالغ المكلف القادر، خلي بالك، مسلم فلا يجب على الكافر، البالغ فلا يجب على الصغير، المكلف لانه قد يكون مسلما وبالغا ولكنه لا يكون مكلفا. ليه؟ ممكن يكون مجنون، ممكن يكون مغمى عليه، ممكن يكون لا يعقل الكلام، فيخرج معنى من هذا التعريف. القادر ممكن يكون مسلم ومكلف لا ويعي اي عاقل، لكنه لا يقدر، اما ان يكون شيخا كبيرا او عجوزه، او ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برده، يعني مريض مرض مزمن والعياذ بالله، ان الله نشفي مرضى المسلمين رب العالمين، فيخرج معنى من هذا التعريف. وهذا هو التعريف الشرعي الذي عرفه لنا اهل. في فضل هذا الصيام حديث رواه الشيطان من حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل لادم له الا يا سلام فانه وأن أجد في قال ابن رجب في لقائه معاه قال لو لم يكن للصيام فضلا غير هذا الحديث لكفى. لو ما كانش للصيام فضل إلا حديث بس كان إيه؟ كان كفاية. طب إزاي؟ ما تصلي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما من أعمال إلا وهي لله. كل الأعمال لمن؟ الصلاة لمن؟ الحج لمن؟ الزكاة لمن؟ ورغم ذلك لا وجد نص صريح يقول بأن الزكاة لي. فكل ما نرسل لله تبارك وتعالى دل على أنه شرفا وقدرا عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن بعض رسل وصال هذه ناقة الله لكم آية. يبقى الناقة دي هي أي ناقة؟ لا ناقة مميزة. هذا بيت الله وبيت الله حرام. يبقى البيت ده زي أي بيت أو زي أي مسجد؟ لا. فكل ما نرسل إلى الله تبارك وتعالى دل على أنه شرفا وقدرا وتعظيما. فكما أن لهذا الصيام القدر وشرف وتعظيم دل عليه هذا الحديث من قول ربنا سبحانه وتعالى كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجد لي به. ده من عظمة هذا الأمر ومن فضل هذا الأمر. العلماء يا جماعة لما وقفوا يتحققوا أو يحققوا في هذا الحديث وفي بعض ألفاظه قالوا إن من نعم الله تبارك وتعالى على ابن آدم أنه نسب الصيام إليه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يؤدي الصلاة رياء وسمعة، وقد يؤدي الحج رياء وسمعة، وقد يخرج الصدقة رياء وسمعة، وقد يزكي رياء وسمعة، لكنه إن صار يخطر بنفسه ببيته في وضح النهار وفي عز الحر تشكو لسانه إلى قطرات أو إلى شربات الماء، ومع ذلك هو يمنع نفسه رغم أنه لا يطل عليه أحد إلا من؟ إلا الله. فلما خلى بنفسه وغاب عن عيون الناس ومن طلع عليه الا الله وراقب هذا الامر وعطش نفسه وجوع نفسه لله كان له ان يكون الصيام لله سبحانه وتعالى وهو يجازيه عليه. ولذلك كما قال في الحديث الصحيح ان في الجنه بابا يقال له باب الريان يدخل منه لا يدخل منه غيره. انت عارف يا جماعه خلي بالك من الحديث ده في الجنة، يبقى معنى كده انك لازم تخش ايه؟ الجنة، والباب ده هو فين؟ في الجنة، يعني معنى كده ان في ناس ممكن تخش الجنة وما تخش الباب ده؟ ممكن؟ ممكن، ما هو الكلام بيقول ان في الجنة بابا يقال له باب يدخل منه لا يدخل منه غيره. العلماء قالوا يا جماعة قال وهذا لكل صائم غير انه لمن صام اكثر كان يدخل اسرع. والفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله ان يجعلنا منهم يا رب العالمين. بعض اهل العلم ذكر من الطرائق العجيبة وهي من الامور العلمية قال وإياك ان تظن وان تقرأ قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، فلا تظن ان الصوم كان مكتوبا عليك انت وحدك، لا كان مكتوب على مين؟ على الامم وعلى الانبياء الذين سبقونا. قال ودي بقى الطرفه التي ذكرها قال وكان ايضا الصيام معلولا ولكنه ليس مشروعا من قبل الله عند بعض الحيوانات، يعني حتى الحيوانات كانت ايه؟ بالصوم. طب ايه الدليل؟ قال أولا سمعت عن حيوان اسمه الدب الأبيض؟ سمعت؟ حتى يتفرج العالم الحيوان يا جماعة؟ كل حتى العالم أصبح عالم حيوان صح؟ طبعا. قال الدب الأبيض رغم ضخامة جسمي ووزني الثقيل ونشمي الثقيل إلا أنه يعيش في المنطقة الشمالية من القطب في أماكن لها من البرودة التي يظهر الجليد على جبالها، يبقى كلها ايه؟ تاني. ومع ذلك تلاقي الدب دوت الذي يصل طوله في بعض الأحيان إلى 3 متر، الطول بتاعه ممكن يوصل قد ايه؟ 3 متر، والوزن بتاعه ممكن يوصل لسبع طراطير، تخيل بقى الطول مع الجسم ده. ثم قال: ومع ذلك هو يتمتع برشاقة لا توجد في أي إنسان حتى وإن كان أصغر منه في الحجم بملايين المرات، يعني رغم الطول ده ورغم الجسم ده تلاقيه رشيد فراه، وهذا الكلام المصنف الذي ذكر هذا الكلام عن هذا الدب، قال فراه يتزحلق على الجليد ولا ينزلق. تلاقينا بنعمل ايه؟ يتزحلق بسرعه شديده ومع ذلك ما بيتكعبلش ولا بيقع ولا اي حاجه. خلي بالك، قال فلما بحثنا في هذا قلنا معقول الجسم التقيل ده كله والطول ده كله ويمشي على الجليد وما بيقعش ليه؟ ما بيتكعبلش ليه؟ ما بيتزحلقش ليه؟ قال فوجدنا عرض قدمين. من الذي خلقها؟ الله. عرض قدمين بباطنها من تحت كده خصله من شعر خجل بطول قدم في النصف تساعده بقدر الله تبارك وتعالى على الثبات. فمن الذي خلق هذا الشعر؟ شوف بقى سبحان الله، ده اللي قبله بتاع اهل العلم. طبعا ده مش محل الشاهد، هو بيذكر لنا بعض الغلبات العلميه عن هذا الكون. ثم قال فلما تاملنا حالا وجدناه يعيش على اسماك البحر وعلى الحيتان التي يقذفها البحر على الشواطئ ياكل منها في فتره الشتاء ان القى البحر به، ويعيش في فتره الصيف على الاوراق والاشجار والبخور وبعض الاعشاب، غير ان انثاه اللي هي مين؟ الانثى، انثى الدب الارض لا تعيش في الشتاء على وجه الارض. امال تعيش فين؟ قال انها تعيش في كل شتاء تحت الجليد، بتضحك من الكلى وتنزل تحت الجليد. قالوا فكيف تتنفس؟ قال تصنع لنفسها ثقبا من الجليد يدخل منه الهواء ويخرج منه. من الذي علمها؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا له وكيف لا ينبثق او لا ينفث هذا الثقب؟ ازاي الثقب اللي هي عملته دوت يفضل زي ما هو؟ قال الله قدر لها هذا في المقام الاعلى. ده واحد. اما من الاسباب العلميه فانها صنعت لنفسها هذا الثقب، والدفء الذي يخرج من جسدها المليء بالشحم يولد حراره تجعل هذا الثقب كما هو، ونفسها الذي يخرج منه المولد بالحراره من جسدها يزود الجليد حول هذا الثقب فيجعل الهواء يدخل منه ويخرج منه فيتنفس. الامر الاخر هي تعيش طيلة الشتاء لا تأكل ولا تشرب. يبقى دي حلوة ولا مش حلوة؟ وده محل الشاهد. طول فترة الشتاء ما بتاكلش وما بتشربش. فلما سئل عن ذلك قال لأنها تدخل طعامها الشتوي في فترة الصيف فيعيش تحت الجلد بقدر من يقول للشيء كن فيكون. فإذا أتت عليها هذه الفترة استخرج هذا الطعام من جلدها وتحول الى دهنيات وشحومات نفذتها بالطاقه اللي هي الحراره المولده اللي بتساعدها انها تعيش تحت الثلج بايه؟ بدفء اجواءها، وتساعدها على الطعام الذي يمتد الجسد من خلاله طوال هذه الفتره. ثم اسمع العجيبه هذه، وهي دائما في فتره الشتاء تضع رضيعين على اغلب الاحياء. يبقى بتولد امتى؟ الشتاء. سبحان الله، طبع الشتاء رضيعين وطول فترة الشتاء تدر لهما لبنا غزيرا لا ينقطع. فمن الذي أجرى اللبن؟ الله. ثم جعل في سياق هذه القصة العجيبة آية لله تبارك وتعالى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى يعني هداه، بين له الطريق، علم الكف ده ازاي يصنع ويخش تحت الجليد ويدخل الطعام ويعلمه كده، وعلم كثيرا من الحيوانات الامور التي تحتاج اليه. صلى حبيبي صلى الله عليه واله وسلم عشان ما تتكسفش ان انت لوحدك صالح. هناخد بعض الاحكام في عجاله سريعه من احكام الصيام التي نحتاج اليها، وقد نضيف اليها بعض الاحكام التي نحتاج اليها ايضا. من اهم اركان الصيام ايها الاخوه الاحباب النيه. كل عمل لا يقبل ولا يعمل به الا بنيه. وقال بعض اهل العلم كل عمل بدون احتساب وبدون نيه فهو مردود على صاحبه، وان كان هذا الامر مغالبا فيه. لكن الافضل عند كل المسلمين ان كل عمل ينبغي ان تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. والاصل في هذا ان تحتسب، ومعنى الاحتساب ان تنوي، فانت نويت اي شيء. قال الله تبارك وتعالى حط لك على وقت الابتسام، ما لسه بقول من الليل، اعمل ايه؟ ما تكترش الاكل. حاضر يا حبيبي، حاضر ولا امر الا ليعبدوا الله، الا ليعبدوا مين؟ فين يا جماعه المدرسين يا جماعه؟ شوف فين اللي معانا وما أمروا إلا ليعبدوا قالوا كده آية صحيح كده مخلصين له الدين. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ يبقى أي عمل تنبغي فيه النية لله رب العالمين. فكده العلماء قالوا النية في الصيام شرط وفي كل عمل. طب خلينا في الصيام. قال لك أنت بتنوي هتصوم فرض ولا نافلة؟ هتصوم رمضان كله؟ هتصوم أول يوم ولا تصوم ثاني يوم ولا تصوم ثالث يوم؟ نويت إيه؟ الكلام دوت حتى يتبين لك أهمية تحديد النية. فأنت محتاج إلى أن تبين النية. والعلماء الكرام قالوا مع خلاف أهل العلم كما ذكر الشوكاني وابن حزم في المحلى وشيخ المعتمين في شرح المنتع وفصل هذا القول الشيخ خير عفاني حفظه الله تبارك وتعالى في كتاب الدائرة البيان وهو كتاب قيم جدا وغلاف صغير كده قيم جدا جدا بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي أو ببعض تعليقاته لأخت فاضلة الأخت أم تميم عشان تعرف إن الأخوات دي قدر كبير من تحري العلم ومن إضافة كتب علمية بين أيدي المسلمين ينتفعون بها. يعني أنا أرجو أن تتحرى أن تقتني هذان الكتابين. قال مع خلاف أبواب بين أهل العلم ينبغي من تبييض النية لكل نية. لكن شوف الشيخ المعتمين قال بالكلام البسيط العجيب قال كل إنسان قام من نومه أو لم يقم وتناول بعض الطعام على أنه سحور له. أنت بتتناول إيه؟ يعني مجرد أن تروح تشتري بقى 50 فول وكوباية زبادي يبقى أنت كده إيه؟ نويت الصيام. نويت إيه؟ الصيام. طبعا الذي يؤكد على هذا الكلام جلوسك على هذا الطعام. أنت قاعد بتاكل إيه أصلا؟ حتى تصوم. يبقى دي علم. طبعا ده يخرج من هذا التعريف الذي تعرف على انه يتناول الطعام لمجرد طعام هو جعان عايز ياكل مش مجرد ان هو بينمو الناس او مستحضر انه يتصحح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن انا وجدت ان قول الامام مالك في هذا الرأي مع خلاف الموجود في موضوع النية منهم من قال يبيت النية لكل شهر ومنهم من قال يبيت النية لكل ليلة وجدت رأي الامام مالك وهو مدور في المحلى بن حزم رأي وسط وهو رأي طيب جدا قال تبييت النية للشهر كاملا جائزة بشرط ألا يقع أثناء هذا الشهر ما يقطع هذه النية من مرض فجعله يفطر أو من سفر جعله يفطر. أنت نويت خلاص كمل الصيام لكن حصلت عرض من العوارض التي جعلتك تفطر وتتبدل النية معك يبقى أنت ينبغي عليك أن تجدد النية مرة أخرى. يبقى الواجب على كل مسلم يا جماعة ان تعلم نفسك وان تعلم هاجماتك ان تبين النية زي الامور التي يجعلها بعض المسلمين في هذا الحكم. مثلا احنا اول ما بنحب نستقبل شهر رمضان بنستقبله ازاي؟ ها؟ اقول لك اه زي ما اخر اسلم بنستقبله بوحوي وحوي بوحوي وحوي اليوح. بس السؤال هنا بقى انا عارف بالله عليك انا قلت ربما يكون معانا بعض اهل اللغه قاعدين معانا دلوقتي عارف معنى اليوح وحوي يعني ايه؟ مش مشكله يعني اقصد تقول يعني انت عارف معنى اليوح يعني انت عارف معنى وحوي وحوي. طب بلاش وحوي وحوي ايه معنى اليوح؟ معرفش اقول لك الكلام دوت. لا انت عندك اجابه علميه ارفع ايدك معندكش سالت فأخبرت عليا الكلام ده كان من ثلاثة أيام تقريبا فبقول له إيه معنى اليوح؟ فالأخ اللي كان بيجاوبني كان متفاجئ قال لي أنت ما بتعرفش قرآن؟ قلت له ليه؟ قال لي قل إنما أنا بشر مثلكم إيه؟ يوحى. قلت له آه صح يبقى هما بيقولوا وحى ويا وحى اليوحى يعني بيشيروا إلى الآية. الشاهد في الكلام يا جماعة ان احنا بنقلل التقليد اعلى ما احناش عارفين بنعمل ايه. اقول لك ده تاني اقول لك ده تاني. طبعا الكلام ده بيزعلني قوي بس انا مضطر اقوله عشان ابين لك الكلام فعلا ان احنا بنقلل مجرد اي كلام يطلع رغم ان كلمة من السنة مثلا ان نتعلم كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاهلة. الاهلة اللي هو جمع الهلال اللي هو اي شهر عرض اي شهر عرض وكان يعظم هذا الشهر لما فيه من النفحات والخيرات. طيب انت بتعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فتقول مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد له علينا باليمن والخير والبركه والسلام الى الرشد والبركه ربي وربك الله. انت بتعلم كده لكن مش اي كلام ينفع للجرد الوجاني. ارجع للكلام اللي انا اقول لك ان احنا بقى لو بصيت للافراح اللي بتعمل اليومين دول واتجاهات تلاقي الشباب قاعدين بيقولوا ايه؟ بيرددوا نفس الكلام اللي بيقوله. حتى لو المغني اللي بيغني دوت بيشتموا هم يكرروا ويشتموا نفسهم من الحق. صح؟ يعني انا بقول انت بالله عليك لما واحد يطلع مثلا بيقول فرخه بترقص مع ديك هم يوم نازلين العريس والعرس خلاص والفراق واقفين حواليه اللي هم معادي طبعا انا مش ظهرت هو انا مش ظهرت الكلام ده خالص ثم المعادي تنزل ايه من اول ما تعرف يضربوا الخطاط ويقاوموا صح؟ طيب الكلام ده فعلا انا مش بجيبه للتهريج لكن انا بجيب لك الواقع اللي احنا عايشين فيه المخفاه اللي احنا عايشين فيه انت ما بتسمعش التكليف ده قدامك بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل هو مش فاهم ان هو بيشوف او بيتهزأ بيه صح لكن المفروض ان كان ممكن ان نتوقف مع كل كلمه ويسال نفسه ايه اللي بيقوله ده؟ او ايه اللي بيعمله؟ او ايه اللي احنا بنقوله؟ تحس ان اي واحد بيعمل كده اهبال صح؟ لا المسلم ده كان ينسي منفصل وده وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكيانة والفطامة التي ينبغي ان تتصف بها باعتبار الرجل تنتمي الى الرجال وهم من المؤمنين وانت مؤمن يبقى تتوقف مع كل الكائن كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم الاحكام التي تجهله وتتعلم كيف تفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم مش الكلام اللي بيتقال والاعمال الاعلام اللي بيردده لدرجه ان في كثير من اخواننا يقول لك انا احب الاغاني اللي بتنزل الاذاعه بتاعت رمضان قوي وبتسافر وممكن يعملوا لقاء مع راجل كبير وعبيط يقول لك يا ليها ذكريات معايا اه والله يا ست ويفضل كده يقول له اه الاغاني دي وهو افتكر كده وانا بنزل في الحاره واشتري خلفيه كل ما عند الشيخ محمود يا سلام تعالى خد بالك حته دي الكلام ده طبعا يا جماعه محزن محزن فعلا رمضان يا جماعه مش فوز مش كنافه مش زبادي مش اطالب مش صادقات بتتعمل على مرأة ومسمع مش لغه مش زينه بتتعلق لا ابدا ما كان رمضان عند النبي ولا عند صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عنه ما كان ابدا ابدا وانما رمضان عند المسلمين كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يصومون نهارا ويقومون ليلا هكذا رمضان يختم القرآن أكثر من مرة يقفون مع آيات القرآن ومدارسة القرآن كما كان يفعل النبي يعني أنت لما بتراجع القرآن في رمضان وتدارس وتتدارس وتتعلم القرآن في رمضان أنت تقلد رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم ينزل جبريل كل سنة يدارس القرآن فأنت تهجو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل همك البطن يا جماعة لا انا عايز اديك كده تحترم الصحافه وكفايه وما تملش وما تتعبش طيب انا هربط الموضوعين ببعض عشان ما ننساش بعض اخواننا ممكن يقيم اكثر الليل انت بتصلي معانا قيام الليل 8 ركعات 11 بالوتر مثلا ماشي عاوز تكفي انت فاضي روش اكل واحنا هنبين ان قدر الله ربنا سبحانه وتعالى في بحث تفصيلي خلافا للشيخ الاقبال وبعض اهل العلم الذين جعلوا القيام قاصرا على 11 ركعة 8 ركعات اللي هم القيام وثلاثة الوزن مستدلين بحديث عائشة كما في صحيح لا في بحث ان شاء الله رب العالمين سنفرده ان قدر الله لنا انه يجوز لك ان تقوم من الليل اكثر من ذلك طيب البحث على اجمع اجمع بين الفضيلتين اولا كما في مسلم الامام احمد لا تنصرف حتى ينصرف الامام يعني ايه لازم استنى الامام ما يطلع من هنا لا يعني ما تمشيش وتسيب الصلاه الا لما الامام يخلص صلاه يبقى الإمام لما يخلص الوقت أنت تمشي. طيب قول لي أنا أصلا بصلي ورا ومش عايز أجعل آخر صلاة الوتر إلا في الصلاة الأخيرة اللي أنا هصليها، ما أنا لسه هصلي. لو أنت لسه هتصلي تاني بعد ما تصلي وتقوم الليلة بالإنفرادي صلي معاه واحرص على هذه الفضيلة. ولا تنصرف حتى ينتهي الإمام من صلاته ثم قم أنت بعد الانتهاء من الوتر وقت بركعة تشفع ولك صلاتك. يبقى انت بتصلي ركعتين ليس بنيه الوتر وانما بنيه ركعتان بنيه ايه؟ ركعتان انت بتصلي ركعتان من قيام الليل ولما تروح كمل صلاتك عادي يبقى انت حصلت على الاجر. الامر الاخر انا عايزك تخفف من الطعام وده في فايده لنفسك. يا جماعه انا اللي بيحزنني قوي يا جماعه احنا عايزين الشهر دوت الاقتصاد بتاع البلد يزيد. انا عايز اعرف كل العالم وخاصه لما تحس بالكلام دوت كل بيراقبنا دلوقتي الكل بلا استثناء عايز عايزين نقول لهم ان السنيه ينفعش البلد على تحسين اقتصاد البلد. عايزين نعملوا كده. ما بتقولهمش ان احنا بتوع دم ولا ارهاب ولا تطرف ولا تزمت ولا ربيعيه ولا متشددين ولا لا. احنا عايزين نحط ايدينا مع الوزاره الماليه مع رئيس الوزراء بنساعدهم على اي فعل يعود على الاسلام والمسلمين بخير. ومن اهم الامور هتحط بيوت واحد مش هنات متفقين. ودي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام مش ضحك، كلام مش تدريج يا جماعه. احنا للاسف الشعب المصري بالذات، وانا دايما بتكلم عن الشعب المصري ان انا ما اعرفش غير، انا ما رحتش اي بلد وما رحتش اي مكان، لكن انا عايش في بلد طول البلد عمال يطحن بمعنى كلمة صح فطار وغدا وعشاء غير بعض النسريات ما بين الفطار وما بين الغدا وما بين العشاء. يعني ممكن 2000 في اليوم كده 16 مرة خفيفة عادي. يعني انا اعرف اخ ممكن يفطر يغير ليه بس يغير ليه بثلاث كوبايات كتير بس ليه؟ لما سألت انا زوري تعبان فعشان تفتح فعلا فهو زوري تعبان عمل كده وعنده حديثين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه، امن على هذا الدعاء لعل ان يكون والدينا مخلصا لتقبل الله منه وان نشفي اغراض المسلمين اجمعين. فليه احنا بنطحن طول السنه وليه الشهر ده نزود الطحن ونزود المصاريف ونزود الاعباء؟ سئل بعض اهل العلم وقيل له رجل ياكل في اليوم مره واحده هي طعام، قال هذا زاهد رجل كده زاهد في الحياه ما فكرش في الطعام. قال رجل ياكل مرتين يبقى كم مره؟ اثنين. قال هذا قانع عنده قناعه. قال قيل له رجل ياكل في اليوم ثلاث مرات، قال هذا حيوان اجعل له معلقه اعملوا له كده عرف وذهن يتعرف. طب ما انا سامع بقى ان احنا بناكل خمسه وسته. احنا بناكل يا جماعه لقمتين كده على المشي وبعد العشاء بتبقى جعان. تروح تجيب لك سندوتشين جنب سندوتشين طعميه وبعد الساعه 12 اي حاجه وبعد الساعه 14 اي حاجه. اول ما تجي تحس تستنى انا ما بحبش الصحن. مش ده اللي بيحصل عندنا؟ ده اللي بيحصل عندنا. لا انا عايز تبقى انسان خفيف المعنى. خفيف المعنى ده بتروض نفسك على كده. تخرج من رمضان وانت متغير الحال في معظم الاحيان. مش صلية كنافة بربية وشوية قطايف بربيين. البيوت يا جماعة ملقانة بالخيرات حتى الفقير حتى الذي لا يجد طعام تلاقي شهر رمضان من فضل الله رب العالمين الخيرات من خير الله تبارك وتعالى. تلاقي كده ناس ترخي له رز ومكرونة وزيت وسمنة وهو يرخي لا يستقي الله لا يحاول ان يطبق شرع الله تبارك وتعالى في هذا. طبعا انا عايز اكمل لكن طبعا مش عايز اطول ونحاول ان شاء الله نبين الامر على تفصيل في لقاء القادم من الشيخ عبد الرحمن فهد لقد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وقوم الى صلاتكم يرحمكم.